إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة المسافر والمريض. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله تحت هذا الباب أحاديثا، وتوقفنا عند الحديث 11. قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. قال: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث حديث ابن عباس أورده المصنف عليه رحمة الله تحت باب صلاة المسافر والمريض، لأن له تعلقا بصلاة المسافر، وتحديدا بمسألة المسافة التي إذا بلغها المسافر حل له القصر أو ساغ له القصر. وإن كان قد تقدم الكلام على هذه المسألة، وكان الأولى بالترتيب أن يورد هذا الحديث حديث ابن عباس بعد حديث أنس، وهو الحديث 4 على ترتيب المصنف عليه رحمة الله بأحاديث هذا الباب، لأن هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه تصريح بالمسافة التي إذا قطعت شرع للمسافر القصر. فيها في هذا الحديث التصريح بالمسافة التي إذا قطعت شرع للمسافر القصر، وأن ما دونها لا يكون سفرا، وأن ما دونها لا يكون سفرا. لكن هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوف عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد تقدم معنا في شرح حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث 4، وعند ذكرنا لفوائده ذكرنا خلاف العلماء في المسافة التي تسوغ القصر للمسافر، يعني المسافة التي إذا قطعها المسافر يحل له القصر. وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم هو عدم التحديد، وأن المرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وما لم يجري في العرف أن الذهاب إلى ذلك المكان يكون سفرا فإنه لا تقصر فيه الصلاة. لماذا رجحنا هذا القول؟ لأنه لم يرد في السنة تحديد للمسافة، لأنه لم يرد في السنة تحديد للمسافة، فليس هناك في السنة أن المسافر إذا قطع مسافة كذا يكون مسافرا، وإذا كان دونها لا يكون مسافرا، فهذا لم يرد تحديده في السنة. وأما ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا من التحديد بأربعة برود فإنه مردود من ثلاثة أوجه. فإنه مردود من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه قصر الصلاة فيما دون أربعة برد. ثبت عنه رضي الله عنه أنه يعني أفتى بقصر الصلاة فيما دون أربعة برد. وثانيا أنه ثبت عن بعض الصحابة منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهم القصر فيما دون أربعة برد. والأمر الثالث أن حديث أنس الرابع المتقدم معنا وهو قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مشروعية القصر فيما دون أربعة برد. إذن فهذه الأوجه الثلاثة ترد على ما على التحديد الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث. على كل حال نشرح إن شاء الله يعني الحديث الذي أورده المصنف هنا ونذكر ما فيه من الفوائد، وهو كما قلت وكما سيأتينا إن شاء الله في تخريجه أنه صح موقوفا عن ابن عباس، صح موقوفا عن ابن عباس ولم يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف عليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، توفي رضي الله عنه سنة 68 للهجرة وهو من السبعة الذين تزيد أحاديثهم عن الألف حديث، يعني من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة، وهذا نهي، نهي عن قصر الصلاة في أقل من هذه المدة المذكورة. والمدة المذكورة أو المسافة المذكورة هي أربعة برد، هي أربعة برود، يعني هذا هو الحد الفاصل على ما جاء في هذا الحديث، هذا هو الحد الفاصل بين المسافر وغير المسافر، هي أربعة برد. والبريد الواحد، البريد الواحد يساوي تقريبا على حسب ما ذكرنا فيما تقدم 23 كيلومتر، 23 كيلومتر. إذن فتكون الأربعة برد كم؟ 92 كيلومتر، 92 كيلومتر تقريبا، هذا على اعتبار أن الذراع يساوي 48 سنتيمتر، والذراع حصل فيه الخلاف يعني كم يساوي، والخلاف في تقدير الذراع ينجم عنه الخلاف أيضا في تحديد المسافة. لذلك تجد بعضهم يقول 85 كيلومتر، بعضهم 88 كيلومتر، بعضهم 92 كيلومتر، والخلاف هذا كله يرجع إلى الخلاف في تحديد الذراع كم يساوي من سنتيمتر. فعلى اعتبار أن الذراع فيه 48 سنتيمتر تقريبا يكون البريد فيه 23 كيلومتر تقريبا. فإذا أخذنا بما ذكره ابن عباس أربعة برد، 23 في الأربعة يساوي 92 كيلومتر. إذن فعلى ما ذكره ابن عباس من قطع هذه المسافة 92 كيلومتر يكون فما زاد يكون مسافر، وما كان دونها فإنه لا يعد مسافرا. وقوله من مكة إلى عسفان هذا تمثيل لمسافة أربعة برد، هذا تمثيل لمسافة أربعة برد، وهي ما يعبر عنه في بعض الأحاديث مسيرة يومين كما جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه المسافة كما في هذا الحديث هي التي تسوغ للمسافر قصر الصلاة. إذن فدل هذا الحديث على أن أربعة برد فما فوق يعد سفرا، وأن أقل من أربعة برد لا يعد سفرا. وتقدم معنا في شرحنا لحديث أنس الرابع أن هذا القول قال به جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، اختاروا هذا التحديد. وبينا هناك بأن الراجح هو عدم التحديد بعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث قال المصنف عليه رحمة الله في تخريجه رواه الدارقطني وهو كذلك، فقد رواه الدارقطني في سننه، رواه الدارقطني في سننه، فقال حدثنا أحمد بن محمد ابن زياد قال حدثنا إسماعيل الترمذي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه يعني عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان. هكذا رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث كما قلت يعني لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال المصنف عليه رحمة الله بإسناد ضعيف، يعني إسناده ضعيف. وتضعيفه يعود إلى ثلاثة أمور، تضعيف هذا الإسناد يعود إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن في إسناده إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش هذا ضعيف عند جمهور المحدثين إذا روى عن غير الشاميين، يعني يقبل حديثه إذا روى عن الشاميين، أما إذا روى عن غير الشاميين فهو ضعيف. وهذا الحديث منها، هذا الحديث منها يعني لم يروه عن الشاميين إذن فيكون ضعيفا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي من أجله ضعف الحديث أن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد، وهذا الرجل أجمع المحدثون على شدة ضعفه، أجمعوا على شدة ضعفه، بل نسبه الثوري إلى الكذب، نسبه الثوري إلى الكذب، وتركه الدارقطني وقال الأزدي لا تحل الرواية عنه، لا تحل الرواية عنه. ولهذا إذا كان في الإسناد مثل هذا الرجل يعني الذي يقال عنه إنه كذاب أو متروك مثل هذا لا يكون حديثه ضعيفا فقط، بل يكون حديثه ضعيف جدا. ولهذا انتقد بعض أهل العلم اقتصار المؤلف عليه رحمة الله على تضعيف الإسناد، فقوله إسناد ضعيف يعني قالوا هذا فيه تقصير من المؤلف، والأصوب قالوا أن يقول هو ضعيف جدا، هو ضعيف جدا لأن فيه هذا المتروك، وما كان فيه متروك أو كذاب فإنه يكون ضعيفا جدا. الأمر الثالث الذي من أجله ضعف هذا الحديث أن عبد الوهاب بن مجاهد مع شدة ضعفه لم يسمع هذا الحديث من أبيه، أو لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه. قال وكيع كانوا يقولون لم يسمع من أبيه شيئا، لم يسمع من أبيه شيئا. إذن فدل ما تقدم من هذه العلل التي ذكرتها لهذا الحديث أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. بقي الآن حكم وقفه عن ابن عباس، حكم وقفه عن ابن عباس، فهذا الصحيح أنه موقوف عليه، ولهذا قال المؤلف والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة، قال والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة. وإذا قال المحدث أخرجه ابن خزيمة فالمقصود في صحيحه، المقصود في صحيحه، ولم أقف عليه في صحيح ابن خزيمة، لا أدري يعني النسخة التي عندي يعني يكون فيها سقط، أو أنه وأن ابن خزيمة رواه في غير صحيحه، فلعلكم تبحثون يعني إن كان هذا الحديث عند ابن خزيمة في صحيحه أو في غيره من النسخ التي عندكم. فابن خزيمة كما قلت يعني لم أقف عليه في صحيحه، لكن رواه الشافعي في مسنده، الحديث الموقوف عن ابن عباس رواه الشافعي في مسنده، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى، رواه البيهقي في السنن الكبرى، وكذلك من طريق الشافعي رواه ابن المنذر في الأوسط، رواه ابن المنذر في الأوسط. قال الشافعي في مسنده أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة، والسؤال يعني من مكة إلى عرفة، هذا المقصود أتقصر الصلاة إلى عرفة، فقال ابن عباس لا، يعني لا تقصر لأنه ليس سفر، قال ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، يعني تقصر الصلاة إذا مشيتم من مكة إلى عسفان، أو من مكة إلى جدة، أو من مكة إلى الطائف. يقول صاحب بدر التمام هذه الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة أربعة برد فما فوق، أربعة برد فما فوق. إذن فهذا الأثر عن ابن عباس موقوف عليه، وهو أثر صحيح، صححه ابن الملقن في البدر المنير، وقال هذا إسناد على شرط الشيخين، وصححه الحافظ في التلخيص وقال إسناده صحيح، وذكره مالك في الموطأ عن ابن عباس بلاغا، هذا قول الحافظ في التلخيص، إسناده صحيح وذكره مالك في الموطأ عن ابن عباس بلاغا. وقال ابن عبد البر في الاستذكار هذا عن ابن عباس معروف من نقل الثقات، متصل الإسناد عنه من وجوه، ثم ذكره، لأن ابن عبد البر عليه رحمة الله يعني في شرحه لموطأ الإمام مالك حاول أن يوصل بلاغات الإمام مالك، أن يوصل بلاغات الإمام مالك، ومن ذلكم هذا البلاغ، فالإمام مالك يعني رواه عن ابن عباس بلاغا، ووصله ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار. إذن فالخلاصة، الخلاصة أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح موقوفا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام البيهقي عليه رحمة الله في السنن الكبرى وهذا حديث ضعيف، وهذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس كما سبق ذكره. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فما ذكره المصنف هنا هو الصحيح. إذن رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وأنه الأصل أن يكون ضعيف، أنه ضعيف جدا، والصحيح أنه موقوف عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما تخريج ابن خزيمة الذي أشار إليه المصنف فكما قلت لم أقف عليه في صحيحه، ربما في كتب أخرى لابن خزيمة، فالله تعالى أعلم. بقي أن نذكر ما يستفاد من هذا الحديث، حديث ابن عباس. الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث ابن عباس أنه استدل به جمهور العلماء على أن المسافة التي يجوز للمسافر فيها القصر هي أربعة برد فما زاد. وتقدم معنا أربعة برد يعني على حسب القول في الذراع، وبعضهم يقول 85 كيلومتر، بعضهم 88 كيلومتر، بعضهم 92 كيلومتر، هذا كله على حسب الخلاف في تحديد الذراع. وتقدم معنا أن القول الراجح هو أن المرجع في ذلك للعرف، وأنه لم يثبت في تحديد المسافة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث، الصحيح كما تقدم التحديد بهذه المسافة من قول ورأي ابن عباس رضي الله عنهما. التحديد المذكور هنا أربعة برد هذا من قول ورأي ابن عباس رضي الله عنهما. لكن السؤال، هل هو رأي واجتهاد منه أم أنه توقيف؟ يعني هل هذا رأي واجتهاد من ابن عباس أو أنه توقيف يعني له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا مجال للاجتهاد فيه؟ يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار، قال قول ابن عباس هذا لا يشبه أن يكون رأيا ولا يكون مثله إلا توقيفا، والله أعلم. انتهى كلامه. يعني يرى عليه رحمة الله أن هذا القول لابن عباس والتحديد للمسافة بأربعة برد، قال هذا توقيف من ابن عباس. شو معنى توقيف؟ يعني أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرى أن هذا القول يعني لا مجال للاجتهاد فيه، وإنما قاله ابن عباس توقيفا فأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذي ذكره ابن عبد البر فيه نظر من وجوه، لأن الصواب أن هذا من قول ابن عباس واجتهاده ورأيه، وليس هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر ذلك من هذه الوجوه التي نرد بها قول ابن عبد البر عليه رحمة الله. الوجه الأول أن احتمال أنه من رأي ابن عباس واجتهاده أقوى من احتمال أن له حكم الرفع، يعني أن يكون هذا القول من يعني مبني على الاجتهاد والرأي من ابن عباس، هذا أقوى أن يكون من قبيل ماذا؟ التوقيف، وأن له حكم الرفع. يقول الصنعاني في سبل السلام إسناده صحيح ولكن بالاجتهاد فيه مسرح، فيحتمل أنه من رأيه، وهذا هو الصواب، أنه من رأي ابن عباس. قال وتقدم أنه لم يثبت في التحديد حديث. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن لم يثبت في التحديد حديث، وابن عباس اجتهد في هذه المسألة، فيكون هذا من باب الاجتهاد وليس من باب التوقيف، هذا أولا. وثانيا كيف يكون توقيفا، كيف يكون توقيفا وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما القول بخلافه؟ يعني إذا كان الأمر كما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله أنه توقيف، يعني أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول بخلافه؟ لأنه قد روى شيبة في مصنفه عن جرير فقال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا سند صحيح. حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان سفرك يوما إلى العتمة فلا تقصر الصلاة، فإن جاوزت ذلك فقصر الصلاة، فإن جاوزت ذلك فقصر الصلاة. وهذا بخلاف ماذا؟ القول الآخر، بخلاف أربعة برد. يعني فيه أن ابن عباس قال بالتقصير في أقل من أربعة برد، فلو كان توقيفا أربعة برد توقيفا كما قال ابن عبد البر ما كان له أن يخالف هذا التوقيف. وثالثا على التسليم أنه لا يقال من قبيل الرأي، وأن له حكم الرفع. يعني لو فرضنا فرضا وجدلا أنه كما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله أن هذا الحديث توقيف، وأنه وأن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت ما يعارضه وهو منه وأولى بالأخذ به. ونعني بذلك حديث أنس الذي تقدم معنا، وهو الحديث الرابع في ترتيب المصنف لأحاديث هذا الباب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخة صلى ركعتين. والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. فكيف إذا تقرر عندنا أن الحديث، يعني حديث ابن عباس الذي ورده المصنف، هذا لا يثبت مرفوعا وليس له حكم الرفع لأن الاجتهاد فيه مسرع، والأرجح أنه موقوف كما تقدم معنا. إذن فما ذكره ابن عبد البر عليه رحمة الله لأن هذا الحديث حديث ابن عباس يعني والتحديد بأربعة برد، وأن هذه المسافة يعني توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول قول ضعيف لما ذكرنا من هذه الأمور الثلاثة، الله تعالى أعلم. الأمر الثالث الذي نستفيده من حديث ابن عباس، فائدة الثالثة، قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار جمهور العلماء لا يقصرون الصلاة في أقل من أربعة برد، وهو مسيرة يوم تام بالسير القوي الحسن الذي لا إسراف فيه. ومن احتاط، انظر هنا هو قال مسيرة يوم تام، ونحن قبل قليل قلنا مسيرة يومين، فهي تختلف بحسب ماذا؟ السرعة أعلى من السرعة. ولهذا قال مسيرة يوم تام بالسير القوي الحسن، لكن بالسير العادي هي مسيرة يومين في الحقيقة. إذن قال ومن احتاط فلم يقصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام كاملة فقد أخذنا بالأوثق وبالله التوفيق. انتهى كلامه. يعني مسيرة ثلاثة أيام مثل ما تقدم معنا في الأقوال التي ذكرناها في شرح حديث أنس وهو القول الذي أخذ به الحنفية، ومسيرة 3 أيام تقريبا 120 كيلومتر، 120 كيلومتر. إذن فهذا الذي قال عنه ابن عبد البر عليه رحمة الله إنه الأحوط والأوثق هو أكثر ما ورد عن القائد بالتحديد، يعني أكثر مسافة قالها الذين يرون التحديد هي 120 كيلومتر تقريبا، يعني مسيرة 3 أيام. وعلى هذا يمكن أن نقول إذا مشى المسافر 120 كيلومتر ساغ له القصر، لأن هذه المسافة يعني بإجماع العلماء أنه يكون مسافرا، أنه يقصر فيها الصلاة 120 كيلومتر 3 أيام، لأن الجمهور قالوا مسيرة يومين وهي 92 كيلومتر أو 85 كيلومتر على الخلاف كما تقدم، وثلاثة أيام هي 120 كيلومتر. يعني إذا مشى 120 كيلومتر فالعلماء كلهم يقولون إنه مسافر. إذن فإذا مشى المسافر 120 كيلومتر يكون مسافرا، وما كان دون 120 كيلومتر فهذا المرجع فيه إلى العرف، فهذا المرجع فيه إلى العرف الذي تقدم معنا وهو القول الراجح، والله تعالى أعلم بالصواب. إذن هذه 3 فوائد نستفيدها من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث جابر بن عبد الله فقال وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. إذن هذا هو الحديث 12 على ترتيب المؤلف في أحاديث هذا الباب، باب صلاة المسافر والمريض. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله حديث جابر هذا وختم به الكلام عن صلاة المسافر، أورده ليشير به إلى مسألة من مسائل صلاة المسافر، وهي أن القصر أفضل من الإتمام. أراد أن يشير إلى مسألة تتعلق بالقصر، أيهما أفضل، القصر أو الإتمام؟ فأورد هذا الحديث ليدل على أن القصر أفضل من الإتمام. قال عليه رحمة الله وعن جابر، جابر هو أبو عبد الله، جابر بن عبد الله هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما، وهو أيضا من 7 الذين تزيد أحاديثهم عن 1000 حديث. توفي رضي الله عنه وأرضاه 74 للهجرة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. لا شك أيها الإخوة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم وخيرها، هي أفضل الأمم وخيرها، لقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن لاحظ في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يشهد لهذه الأمة بأنها خير الأمم التي أخرجها للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا كانت هذه الأمة خير الأمم التي أخرجت للناس؟ لأنها جمعت صفتين عظيمتين، لأنها جمعت صفتين عظيمتين. الصفة الأولى وهي الإيمان، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى لقوله جل وعلا تؤمنون بالله، فلإيمانهم بالله كانوا خير أمة أخرجت للناس. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بأركان الإيمان الست، يتضمن الإيمان بأركان الإيمان الست، ويتضمن فعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، والإنسان الذي يحقق هذه الأشياء يكون قد كمل نفسه، يكون قد كمل نفسه بأنه سيستقيم على هذا الشرع، لأن الإيمان بالله عز وجل يدفع العبد إلى ماذا؟ إلى الحرص على تحقيق العبودية التي خلق من أجلها، وهذه العبودية التي خلقت من أجلها تتحقق لك بماذا؟ باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كلما قوي إيمان العبد بالله كلما قوي اتباعه وتمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالله يدفع العبد إلى الحرص على ما ينفعه، وحرص العبد على ما ينفعه يقوم على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وفق العبد إلى الإخلاص والمتابعة حقق الغاية التي خلق من أجله وهي العبودية لله، وبهذا يكمل العبد نفسه. ولهذا مدح الله عز وجل هذه الأمة بهذه الصفة، وهي صفة عظيمة، وهي تحقيقها للإيمان بالله. والصفة الثانية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذه الصفة يكمل بها الإنسان غيره، يكمل بها الإنسان غيره، وذلك بدعوتهم إلى طاعة الله وتوحيده واتباع السنة، دعوتهم إلى الطاعة والتوحيد والسنة، وتحذيرهم من الشرك والبدع والمعاصي، لأن العبد حتى يكمل إيمانه عليه أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت يا عبد الله قد وفقك الله عز وجل إلى التوحيد والسنة، فاحرص على أن تبلغ وتدعو الناس إلى التوحيد والسنة، لأن هذا علامة من علامات الإيمان. فالعبد كلما قوي إيمانه كلما زاد حرصه على الدعوة إلى التوحيد والسنة، وكلما ضعف إيمانه تجده يقصر في ذلك. فالله سبحانه وتعالى أثنى على هذه الأمة بهذه الصفة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لأن العبد بهذه الشعيرة المباركة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكمل غيره، يكمل غيره. والإنسان إذا كمل نفسه وحرص على تكميل غيره ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه ينجو من الخسران الذي أقسم الله عز وجل عليه في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله أقسم في هذه السورة على أن جميع الناس في خسارة، إن الإنسان، الألف واللام قال أهل العلم هي هنا للاستغراق، يعني كل إنسان في خسارة. ثم استثنى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه هي الصفة الأولى التي مدح الله عز وجل بها هذه الأمة، تؤمنون بالله، لأن المؤمن بالله حقا هو الذي يخلص لله في أعماله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجده ممتثلا للأوامر، مجتنبا للنواهي، مصدقا للأخبار، فيحقق الكمال في نفسه. ثم الذي يحقق الكمال في نفسه يسعى إلى تكميل إيمانه بدعوة غيره إلى هذا الخير، إلى هذا التوحيد وهذه السنة، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا ما يقوم به الداعي إلى الله عز وجل، لأن التواصي بالحق أن يذكر بعضنا بعضا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يحث بعضنا بعضا على لزوم التوحيد والسنة، أن يذكر بعضنا بعضا بطاعة الله، وأن يحذر بعضنا بعضا من معصية الله، هذا هو التواصي بالحق. فمثل هذه الدروس هذا من التواصي بالحق، لأننا نذكر بعضنا بعضا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يسلك طريق الدعوة إلى الله عز وجل عليه بالصبر، ولهذا قال سبحانه وتواصوا بالصبر، لأن اتباع الكتاب والسنة واتباع هذا الوحي المنزل يحتاج منك إلى صبر، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه اتبع ما يوحى إليك واصبر. ولهذا كل من ينحرف عن هذا الوحي وعن اتباع الكتاب والسنة فهو لم يصبر، لأنه يلحقه الأذى فلا يصبر فينحرف، يشاكل الناس ويمشي مع أهل البدع والضلال، ويشاكل ربما الكفار. لماذا؟ لأنه لم يصبر عن اتباع هذا الوحي. والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هذه الآية عظيمة يا إخوان، يعني أن أهل الكفر وأهل البدع وأهل الضلال لا يتخذوك يا عبد الله أنت أيها المسلم، لا يتخذوك خليلا ولا يتخذوك صديقا حتى تتنازل لهم عن الوحي. فإذا تنازلت عن الوحي، تنازلت عن التوحيد، تنازلت عن السنة، فإنهم يتخذوك صديقا وخليلا. أما إذا دعوتهم إلى الكتاب والسنة وبينت لهم أن هذا من الشرك بالله، وحذرتهم أن هذا من البدع وأن هذا من المعاصي، فإنهم لا يتخذوك خليلا، لأنهم يرونك تفسد عليهم معيشتهم، ولهذا يتهمون دائما أهل السنة وأهل العلماء الربانيين بأنهم مفرقة وأنهم وأنهم. لماذا؟ لأنهم دعوهم إلى توحيد الله، أنت على هذا الشرك احذر من هذا الشرك، أنت على هذه البدعة احذر من هذه البدعة، أنت على هذه المعصية احذر من هذه المعصية. هذا ليس فيه تفريق، بالعكس هم يحرصون على جمعكم على توحيد الله وسنة رسوله وطاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد أن على المسلم أن يحتاج أنه يصبر، يصبر على طاعة الله، يصبر عن معصية الله، ويصبر على أقدار الله. بهذا يحقق العبد الكمال في نفسه ويحقق الكمال لغيره، وبهذا ينجو من الخسران الذي أقسم الله جل وعلا عليه في سورة العصر. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل، وأن يرزقنا الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وأن يرزقنا الصبر على ذلك. إذن قال في هذا الحديث خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. هذا الحديث ذكر ثلاثة أمور تحصل بها الخيرية، تحصل بها الخيرية. الأمر الأول وهو أن العبد إذا أساء استغفر، وهذا قد دلت عليه نصوص في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة في كتاب الله عز وجل قوله جل في علاه والذين، وهذه في صفة المتقين صفة أهل الجنة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. إذن أساءوا فذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن فهذه الصفة تدل على أن العبد على خير. فإذا وجدت من نفسك يا عبد الله إقبال ورجوع إلى الله عز وجل إذا وقعت في معصية فبادرت بالتوبة والرجوع إلى الله، فاعلم أنك على خير، بدليل هذه الآية، لأن هذه صفة المتقين. ومن السنة يدل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه، حديث أبي ذر الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي ذر قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا الشاهد، وأتبع السيئة الحسنة، فإذا وقعت في الذنب وفي المعصية وهذا شيء قد كتبه الله على ابن آدم، فعليه ماذا؟ أن يبادر بالتوبة والحسنات الماحية. وهذا ما يدل عليه هذا الحديث: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا. الأمر الثاني مما تحصل به الخيرية أن العبد إذا سافر ترخص بالقصر في صلاته، ويدل على هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل من السنة، إذا خرج من المدينة مسافرا قصر الصلاة حتى يرجع إليه، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عنه أنه أتم في سفر قط، بل كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين حتى يرجع إلى المدينة. وهذا هو الشاهد في الحديث. الأمر الثالث أن العبد إذا سافر ترخص بالفطر، وهذا في صيامه، ويدل على هذا الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، يعني وضع الصيام عن المسافر والحامل والمرضى. إذن فهذا يدل أيضا على ما دل عليه هذا الحديث. فالشاهد في هذا الحديث للباب قوله: وإذا سافروا قصروا. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم ممن قال إن القصر في السفر مستحب، ممن قال إن السفر إن القصر في السفر مستحب وهو أفضل من الإتمام، وهذا هو قول الإمام الشافعي على الصحيح عنه، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وهناك قول آخر للإمام الشافعي وهو أن الإتمام أفضل، وهو أن الإتمام أفضل، لكن الصحيح عنه هو أن القصر أفضل من الإتمام. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الإتمام مكروه، أن الإتمام مكروه، وهذا قول للإمام مالك عليه رحمة الله. وذهب جمع من أصحاب الإمام مالك إلى التسوية بينهما، يعني بين القصر وبين الإتمام، قالوا: المسافر إن شاء قصر قصر وإن شاء أتم أتم. وأما أبو حنيفة فيرى أن القصر واجب، وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام مالك عليه رحمة الله. وتقدم معنا ذكر هذه الأقوال كلها، وأن أظهر الأقوال قول من قال إن القصر سنة وإن الإتمام مكروه، هذا القول الراجح، أن القصر في السفر سنة مؤكدة وأن الإتمام مكروه. فإذا أتم الإنسان صلاة صحيحة لكن يكره له ذلك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في جميع أسفاره صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا عند فوائد حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الأول تحت باب صلاة المسافر والمريض، فارجعوا إلى أول حديث ذكرناه حديث عائشة، في فوائده ذكرنا هذه المسألة. قال المؤلف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث: أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو كذلك، فقد رواه الطبراني في المعجم الأوسط، فقال: حدثنا محمد ابن أبي غسان قال: أنبأنا أو أخبرنا عبد الله ابن يحيى ابن معبد المرادي قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. إذن هذا اللفظ الذي روى به الطبراني هذا الحديث في معجمه الأوسط، ورواه أيضا في كتابه الدعاء بنفس الإسناد ونفس اللفظ، نفس لفظ الحديث ونفس الإسناد. والحافظ عليه رحمة الله ضعف إسناد هذا الحديث، وكذلك ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في ضعيف الجامع فقال ضعيف. ولعل السبب تضعيف هذا الحديث يعود إلى ما يأتي. أولا أن في إسناده عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة هو ضعيف وسيء الحفظ، ضعيف وسيء الحفظ. قال الطبراني بعد روايته للحديث بإسناده: لم يروي هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة. ومثله إذا انفرد برواية حديث فإنه لا يقبل تفرده، لأن ابن لهيعة كان يحدث من كتبه، فلما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه فصار يخلط، فلذلك كان سيء الحفظ، كان سيء الحفظ. فإذا تفرد بحديث فإنه ماذا؟ قد يكون هذا الحديث مما خلط فيه، فهذا يدل على ضعف الحديث. ثانيا أن في إسناده أبو الزبير، أبو الزبير، وأبو الزبير مدلس، واسمه محمد بن مسلم، محمد بن مسلم بن تدرس المكي. وهذا الرجل أبو الزبير يعني لا يعتبر في روايته عن جابر رضي الله عنه إلا ما صرح به بالسماع. بعض أهل العلم قالوا إذا قال أبو الزبير عن جابر هكذا بالعنعنة قالوا لا يقبل منه، إلا إذا قال سمعت جابرا يقول، فإذا صرح بالسماع فإنه يقبل منه، وإلا فإنه لا يقبل منه. وهنا في هذا الحديث لم يصرح بالسماع بل عنعن. وهناك بعض أهل العلم قالوا إذا عنعن عن جابر يقبل إذا روى عنه الليث بن سعد، وهذا الحديث لم يروه عنه الليث بن سعد، إذن فيكون هذه أيضا علة ثانية في الحديث، فهذا يقدح في درجته. وثالثا العلة الثالثة أن في إسناده عبد الله ابن يحيى ابن معبد المرادي، وهذا مجهول الحال، هذا مجهول الحال. قال الطبراني في الأوسط: تفرد به عبد الله ابن يحيى ابن معبد المرادي. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يحتج به، يعني خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا، هذا حديث ضعيف من جهة إسناده، وإن كان من حيث المعنى صحيح، لكن يعني لا يصح أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر هذا الحديث فنقول هو ضعيف، لكن الألفاظ التي ذكرت فيه جاءت نصوص في الكتاب والسنة تدل عليه، وقد تقدم معنا ذكر هذه الألفاظ وما وبيان يعني ما تدل عليه من المعاني. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. هذا الذي أشار إليه المؤلف مختصرا رواه الشافعي في مسنده، يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أخبرنا إبراهيم ابن محمد عن ابن حرملة عن ابن المسيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا، أو قال لم يصوموا، يعني بدل وأفطروا قال لم يصوموا. هذا الحديث رواه الشافعي في مسنده، وقد رواه من طريق الشافعي البيهقي كما قال المصنف، والبيهقي رواه في معرفة السنن والآثار. ثم قال عقبة: قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وأحب إلي للمسافر أن يقصر، هذا كلام الشافعي، وأحب إلي للمسافر أن يقصر ولو أتم ما كانت عليه إعادة، يعني الأفضل للمسافر أنه يقصر، هكذا يقول الإمام الشافعي. ولو أنه صلى أربعا قال فليست عليه إعادة، لما وصفت من الدلالة بأنها رخصة، بأنها رخصة، وكل ما كان رخصة أحببت قبوله والاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وليس في ترك الرخصة إفساد للصلاة، وليس ترك الرخصة بإفساد للصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن على كل حال، فحتى هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف في قوله وهو مرسل سعيد بن المسيب، هذا أيضا ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في ضعيف الجامع، ولعل تضعيفه يعني يرجع إلى أمرين: الأمر الأول أنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، والأمر الثاني أن في إسناده إبراهيم ابن محمد شيخ الإمام الشافعي، وهذا الرجل يعني متهم بالكذب وبالرفض وبالقدر. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله يعني كان يروي عنه، وقد روى عنه أحاديث في مسنده، وكان في بعض الأحيان يعني لا يصرح به فيقول حدثني من أثق به، ولكن يعني كثير من أهل العلم هم على الطعن في هذا الرجل إبراهيم ابن محمد، فاتهموه بالكذب وبالرفض يعني على دين الرافضة، وكذلك بالقدر. على كل حال، فالحديث أيضا هذا ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون قد أنهى المصنف عليه رحمة الله الأحاديث التي أوردها لبيان صلاة المسافر، ثم شرع بعد ذلك في إيراد الأحاديث التي في بيان صلاة المريض، وهذا سيكون الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.